وكان الشعراء يؤيدون ما يذهب إليه كثرة المصريين من أن الدول الأوروبية حين تتذرع بالدين في طلب حماية الأقليات المسيحية في البلقان فتثير فيها الفتن التي لا تنقطع، إنما تفعل ذلك طمعا في اقتسام الإمبراطورية العثمانية، فهم يخفون مطامعهم السياسية تحت ستار الدين. يقول شوقي من قصيدة له في الدستور العثماني سنة 1908: هب النسيم على مقدونيا بردا من بعد ما عصفت جمرا سوى فيها. السافية هي الريح التي تسفي التراب، أي تثيره وتذروه، تغلي بساكنها ضغنا ونائرة، غلي الصدور إذا ثارت دواعيها، عاثت عصائب فيها كالذباب عدت على الأقاطيع لما نام راعيها، خلا لها من رسوم الحكم دارسها، وغرها من طلول الملك باليها، فسامر الشر في الأجيال رائحها، وصبح السهل بالعدوان غاديها، مظلومة في جوار الخوف ظالمة، والنفس مؤذية من راح يؤذيها، رثت لها وبكت من رقة دول، كالبوم يبكي ربوعا عز باكيها. ويقول الكاشف من قصيدة له في حرب البلقان سنة 1913، مشيرا إلى ما ارتكب فيها أمم البلقان المسيحية من جرائم بشعة في التنكيل بجيرانهم من المسلمين: صليبية يا قوم أم عنصرية؟ حروبكم والدين هذا أم الشرك؟ وجيرانكم أعداؤكم أم حماتكم؟ وأعداء عيسى المسلمون أم الترك؟ فهل كان عيسى يطلب الثأر بالخنا؟ وهل كان من أخلاقه البغي والفتك؟ أقر بأضغان النفوس ملوككم، ومن كان في شك فقد ذهب الشك. ويقول من قصيدة أخرى في الموضوع نفسه: أأصبر حتى يسقط العرش بينهم وتلتهم النيران تلك الخمائل؟ حياتي لمغلوبين عانوا مكايدا، صليبية قبل الوغى وحبائل، إذا استنجدوا بالمسلمين تخلفوا، وكم وجدوا من قوم عيسى مخاتلا. فيا آل عثمان اتعاظا، فإنها تجاريب أيقظن الشعوب الغوافلا. ويقول عبد المطلب من قصيدة له في عيد الدستور: عهد مضى لا عاد كبل دولة الإسلام في الأغلال والآصار، فرمت مقاتلها يد الأطماع في دول كلفن بحب الاستعمار، هذه تطالب بالدخول وهذه تحتال في وطر من الأوطار، لولا أمير المؤمنين يحوطها لرأيتها خبرا من الأخبار. وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل من مهاجمة مصطفى كامل لمشروع الخلافة العربية الذي يراه إحدى دسائس الإنجليز للتفريق بين المسلمين ووضع خلافتهم تحت النفوذ البريطاني، له نظائر في الشعر. يقول شوقي من قصيدة ضجيج الحجيج التي رفعها إلى السلطان عبد الحميد سنة 1904، شاكيا فيها اضطراب الأمن في ربوع الحجاز بسبب تمرد شريف مكة مما أدى إلى تهديد الحجاج، طالبا إليه ألا يهن في تأديب السائرين وألا تأخذه بهم رحمة. يقول فيها: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، قد مسها في حماك الضر فاقض لها، خليفة الله أنت السيد الحكم، لك الربوع التي ريع الحجيج بها، ألي الشريف عليها أم لك العلم؟ أدبه أدب أمير المؤمنين، فما في العفو عن فاسق فضل ولا كرم، لا ترج فيه وقارا للرسول، فما بين البغاة وبين المصطفى رحم، في كل يوم قتال تقشعر له، وفتنة في ربوع الله تضطرم، أزر الشريف وأحزاب الشريف بها، وقسموها كإرث الميت وانقسموا، لا تجزهم منك حلما وجزهم عنتا، في الحلم ما يسم الأفعال أو يصم، كفى الجزيرة ما جروا لها سفها، وما يحاول من أطرافها العجم. هامش، وهو يشير بذلك إلى مطامع الدول الأوروبية في بترول العراق الذي أصبح موضع تنافسهم منذ أول القرن العشرين، كما يشير إلى تسربهم للمحميات في جنوب جزيرة العرب ولشواطئ الخليج العربي في شرقها، واصطناعهم أولياء من أمراء هذه البلاد. انتهى الهامش. نتابع ما قال شوقي: تلك الثغور عليها وهي زينتها، مناهل عذبت للقوم فازدحموا، في كل لج حواليها لهم سفن، وفوق كل مكان يابس قدموا، واللاهم أمراء السوء واتفقوا مع العداة عليها، فالعداة هم، فجرد السيف في وقت يفيد به، فإن للسيف يوما ثم ينصرم. ويقول حافظ من قصيدة يهنئ فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه سنة 1908، ويشير فيها إلى ما كان يضمره شريف مكة من عصيان السلطان: مني على دار السلام تحية، وعلى الخليفة من بني عثمان، وعلى رجال الجيش من ماش به أو راكب أو نازح أو داني، وعلى الأولى سكنوا إلى الحسنى سوى ذاك الذي يدعو إلى العصيان، وللحجاز الخارجي وما به إلا اقتناص الأصفر الظنان، ما للشريف المنتمي حسبا إلى خير البرية من بني عدنان، أمسى يمالئه وينصر غيه وضلاله بحثالة العربان، تالله لو جنتما رمل النقى ونزلتما بمواطن العقبان، وغرستما أرض الحجاز أسنة وأسلتما بحرا من النيران، وأقمتما فيها المعاقل منعة من أرض نجد إلى خليج عمان، لدهاكما ورماكما وذراكما ماح الحصون وماسح البلدان، إن تأتيا طوعا وإلا فأتيا كرها بلا حول ولا سلطان. ويقول محرم من قصيدة له في حرب طرابلس سنة 1912: ألا إن من شق العصا لمذمم، وإن الذي يبغي الفساد لآثم، ومن كان يأبى أن يوالي إمامه طواعية والاه والأنف راغم، سيعلم من خان الخليفة أنه مواقع أمر شره متثاقم، أطاع هواه واستنزلته فتنة عضود تلوى في لهاها الأراقم، له الويل ماذا هاج من نزواته فثار يرامي ربه ويراجم، أيطلب ملكا أم يريد خلافة تقام له في المشعرين المواسم، تباركت ربي كيف يعصيك مسلم فيوقع بالإسلام ما أنت عالم، تباركت إن المسلمين كما ترى تفاريق منها مستطير ورازم. ويقول مشيرا إلى قوة الترك وحسن بلائهم في الدفاع عن الإسلام بما يجعلهم أحق من العرب في القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعوبهم: أسد الخلافة إن دب الضراء لها عاد الثعالب أوضار السراحين. دب الضراء أي مشى مستخفيا، السراحين الذئاب، صانوا محارمها بالبأس فامتنعت على المبيح وعافت خطة الهون، وألبسوها ثياب العز ضافية تمشي تجذرها فوق العرانين، حاكوا سوابغها من نافذ ذرب وقاطع من سيوف الله مسنون، شدوا دعائمها من بعد ما اضطربت وداركوها بتأييد وتمكين، تمر بالدهر والأحداث هازئة تخوض أهوالها شتى الأثانين، ما للخلافة إلا الترك تحرسها الله يحرسهم في آل ياسين، وللأعاريب حق لا نضيعه وإن رمينا بتفريط وتهوين، بنو أبينا وإخوان الزمان على ما كان من شدة يوما ومن لين، منا ومنهم حماة الملك يجمعنا عند اللواءين عهد غير موهون. ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد الدستور العثماني يهاجم فيها السائرين على الخلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الخلافة العربية، ويقول: إن تعاليم الإسلام سوت بين المسلمين ولم تختص بخلافتهم أمة دون أمة، فأحقهم بها هم أقدرهم على القيام بحقها والنهوض بأعبائها، ما اختص أحمد بالخلافة أمة علما بأن الدائرات تدور أولى بها من صانها من بعد ما عبثت مقادير بها وعصور. وجل السماء السيف وهي دجا كما ملأ السرير الأرض وهي تمور. شقيت بما تتوهم الأعداء من هذا التراث وإنه لعسير. ويقول من قصيدة أخرى هنأ بها الخديوي عباس في عودته من الأقطار الحجازية حين زارها حاجا سنة 1910، يقول: يا ناصر الإسلام كيف مكانه من عرب تلك البيد وهو العادل، أينازعون على الخلافة قادة لولاهم غال الخلافة غائل. الله قدرها لهم وأعزهم ما دام فيهم قانت ومقاتل، فليسكن العرب الكرام إليهم وليربأن بنفسه المتطاول. هل يفتديها والخطوب جلائل من لم يصنها والخطوب قلائل. ويقول نسيم: خليفة الله يا خير الورى ملكا له الضبى والوغى والجحفل اللجب، إن المنابر والعباد تكنفها تختال باسمك ما قيلت بها الخطب، تتلى عليها عظات النسك مرشدة حتى تزول بها الأحقاد والريب. مولاي ما في ملوك الشرق قاطبة سواك بينهم للملك منتخب، وليس فيهم سواك الدهر ذو لجب تعنو له الترك والأعجام والعرب. فهل يضرك غوغاء خليقتهم في كل مأثرة يروونها الكذب. وكان الشعراء يثورون لكل ما يسمى شعبا إسلاميا حيثما كان، ويرتفع صوتهم في كل نازلة تلم بموطن الخلافة. ينتصر الترك في حربهم مع اليونان سنة 1897، فيرتفع صوت شوقي بملحمته الحماسية الرائعة التي تفيض قوة والتي جاوزت 250 بيتا، حيث يقول فيها: بسيفك يعلو الحق والحق أغلب، وينصر دين الله أيان تضرب. يشيد فيها بانتصار الترك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته، فارتفعت رؤوس المسلمين وكانوا من قبل ينكسونها خجلا. فيقول: رفعنا إلى النجم الرؤوس بنصركم، وكنا بحكم الحادثات نصوب، ومن كان منسوبا إلى دولة القنا فليس إلى شيء سوى العز ينسب. وقد ردت هذه الحرب إلى الناس ثقتهم بتركيا بعدما أن كانوا يعتقدون تحت تأثير الصحف الموالية للاستعمار كالمقطم أنها قد صارت إلى حال من الضعف والانحلال لا تستطيع معها مناهضة اليونان، حتى لقد غلا بعضهم بعد هذا النصر فتصور أنها من أقوى الدول وأنها تقدر على تدويخ أي دولة أوروبية. ويعلن السلطان عبد الحميد الدستور الذي سوى بين الشعوب العثمانية على اختلاف أجناسها وأديانها سنة 1908، فيرتفع صوت شوقي بقصيدته: بشرى البرية قاصيها ودانيها، حاط الخلافة بالدستور حاميها. وفيها يبين ما أفاض الدستور على البلاد العثمانية من أمن وما كان له من أثر في إطفاء الفتن التي لم تنقطع بعد أن سكنت إليه الشعوب العثمانية على اختلاف أديانها وأجناسها، لأنه سوى بينها بتمثيلها في المجلس النيابي. ويختم قصيدته بالحث على السلام وبأن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعيا إلى الخصام، فكلها يدعو إلى الله ويحث على الخير وينهى عن الشر. ويسكت حافظ، ولكنه يتكلم في العيد الأول للدستور بعد عام، ويلقي قصيدة في حفل أقيم في الأزبكية سنة 1909 بعد عزل السلطان عبد الحميد، ممجدا الجيش التركي الذي تم على يده هذا الانقلاب الذي عم خيره كل البلاد العثمانية كما توهم. يقول: أجل، هذه أعلامه ومواكبه، هنيئا لهم فليسحب الذيل ساحبه، هنيئا لهم فالكون في يوم عيدهم، مشارقه وضاءة ومغاربه، رعى الله شعبا جمع العدل شمله وتمت على عهد الرشاد رغائبه، تحالف في ظل الهلال إمامه وحاخامه بعد الخلاف وراهبه. ويختم القصيدة بتهنئة السلطان محمد رشاد ليهنأ أمير المؤمنين محمدا، خلافته فالعرش سعد كواكبه، ستملك أمواج البحار سفينة كما ملكت شم الجبال كتائبه، ممالكه محروسة وثغوره، ركائبه منصورة ومراكبه. ويذيع محرم قصيدته التي يقول فيها: من يمنع الليث أن يعتز أو يثبا، ما قيمة السيف إن جردته فنبا. وفيها يحث على تضامن الشعوب العثمانية من ترك ومن عرب في سبيل رفع راية الإسلام. ويقول الكاشف قصيدته: دار الخلافة حاطك البسفور، وأجل قدرك في الورى الدستور. يشير فيها إلى فتن العراق واليمن التي يثيرها المنادون بالخلافة العربية، فيضيفون إلى متاعب الدولة في البلقان متاعب جديدة، مناديا بأن خلافة المسلمين لمن يحميها، وأن أعباءهم لا ينهض بها إلا أقواهم، وبأن العصبية ليست من الإسلام، مؤكدا حبه وولاءه لدولة الإسلام وخليفة المسلمين الذي تتجه إليه وحده أبصارهم في سائر بقاع الأرض، حوران مزدجر ومقدونية ثكلى، وقد راع العراق نذير، وتنصلت صنعاء من فجارها، وأبى على المتطاولين عسير. لن يخلو البلقان من شر، وإن ملأت ثراه جماجم ونحور، من لم يطعك موفقا مستغفرا فليبقى وهو المرغم المقهور. المسلمون على اختلاف بقاعهم في الأرض ما لهم سواك نصير. ويرتفع صوت عبد المطلب بقصيدته: يا عيد حي وأنت خير نهاري، عبد الحميد بدولة الأحرار. ويرتفع صوت الغايات بقصيدته: أمير المؤمنين مضت قلوب إليك يحثها الحب الكمين. ويقول عبد الحليم المصري: تهلل الحج والدستور في رحبي، وطلعة العيد لاحت ثم لم تغبي، عيد الخلافة عيد الدين زانهما، عيد الممالك من عجم ومن عربي. إن قيل في مصر إن الترك قد ظلموا، فمر ظلمهم أحلى من الضرب، أي من العسل، ما أعذب القتل من سيف الصديق، وما أمره إن كان من غير مصطحب. بليت يا مصر من ظلم الحبيب ومن عدل العدو، فما يحلو لك الطلب. ثم يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها بعد حملة صحفية شنعت بزعماء الاتحاديين وبينت فساد دينهم، ويلجأ زعماء الاتحاديين في الجيش إلى العنف، فيقتحمون الأستانة ويحاصرون يلدز، ويشتبكون مع رجال عبد الحميد في معركة كبيرة تنتهي بالتسليم، ثم يقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عددا كبيرا يزيد على الألف، وتجتمع الجمعية العمومية، وكان الاتحاديون هم المسيطرون عليها، فتقرر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد في 27 من إبريل سنة 1909. وعند ذاك ترتفع أصوات الشعراء في مصر بين مشفق على عبد الحميد يرثي له في بلواه، وعاتب عليه سوء سياسته التي انتهت به إلى هذا المصير، وشامت به يشنع بما لقي خصومه على يديه من نكال. أما شوقي فقصيدته في هذه المناسبة مشهورة: سليلدزا ذات القصور، هل جاءها نبأ البدور. وهو يرى فيها أن السلطان عبد الحميد في موقفه أجدر بالرثاء لما آل إليه من ذل بعد عز، فهو يعطف عليه في محنته ويحله من نفسه محلا كبيرا بين شماتة الشامتين ولوم اللائمين. شيخ الملوك وإن تضعضع في الفؤاد وفي الضمير، نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير، ونراه عند مصابه أولى ببابك أو عذير، ونصونه ونجله بين الشماتة والنكير، عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغفور. ولكن ذلك لا يمنعه من أن يلومه لتمسكه بالحكم الفردي ومحاربته نظام الشورى الذي هو حكمة الملك الرشيد وعصمة الملك الغرير، كما لا يمنعه من الإشادة بالثوار الذين هبوا كما يقول لنصرة الحق وعرضوا أنفسهم في سبيله للهلاك. يخفى فإن ريع الحمى لفت البرية بالظهور، كالليث يسرف في الفعاء وليس يسرف في الزئير. الخاطب العلياء بالأرواح غالية المهور، عند المهيمن ما جرى في الحق من دمك الطهور. أما حافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد في بلواه، وقصيدته تفيض بالحزن على مصيره المؤلم، فيقول لا رعى الله عهدها من جدودي. الجدود الحظوظ، جمع جد بفتح الجيم، وهو الحظ. عبد المجيد هو أبو السلطان عبد الحميد. لا رعى الله عهدها من جدودي، كيف أمسيت يا ابن عبد المجيد؟ كنت أبكي بالأمس منك فمالي، بت أبكي عليك عبد الحميد. فرح المسلمون قبل النصارى، فيك قبل الدروز قبل اليهود. شمتوا كلهم وليس من الهمة أن يشمت الورى في طريدي. أنت عبد الحميد والتاج معقود، وعبد الحميد رهن القيود. خالد أنت رغم أنف الليالي، في كبار الرجال أهل الخلود. وهو يتناسى سيئاته ولا يذكر له إلا الحسنات، قائلا إن الكمال في الدنيا محال، لك في الدهر والكمال محال، صفحات ما بين بيض وسود. حاولوا طمس ما صنعت وودوا، لو يطيقون طمس خط الحديد. حاشية، يشير بذلك إلى سكة الحديد التي أنشأها السلطان عبد الحميد بين دمشق والمدينة سنة 1900، وتمت سنة 1908، وكان المشروع وقت ذاك حديث المسلمين لفخامته ولتكاليفه الباهظة التي نهض بها عبد الحميد دون أي عون خارجي، مع سوء الظروف المالية التي كانت تقاسيها تركيا. وطول الخط 1200 ميل، وقد قدرت تكاليفه 3 ملايين من الجنيهات اكتتب فيها المسلمون في سائر بقاع الأرض. انتهى الهامش. حاولوا طمس ما صنعت وودوا، لو يطيقون طمس خط الحديد. ولي الأمر ثلث قرن ينادي، باسمه كل مسلم في الوجود. كلما قامت الصلاة دعا الداعي لعبد الحميد بالتأييد. فاسم هذا الأمير قد كان مقرونا بذكر الرسول والتوحيد.